أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن التعزير، وقلنا التعزير هو التأديب، وهي عقوبة أو هو عقوبة غير مقدرة شرعها الشارع أو شرع الشارع للإمام أو للقاضي أن يقيمها على من جنى جناية أو ارتكب ذنبا لا حد فيه، فله أن يعزر. والتعزير قلنا بالجلد، وقال بعضهم أقله 3 جلدات، لأنه إذا كان أقل من ذلك لا يكون ذا أثر على من يعزر. وقلنا أيضا إن التعزير قد يكون بكلمة أو بنظرة أو بما يراه الإمام. أيضا هل من الممكن أن يضم إلى التعزير الحبس؟ وهنا عندما يقول يضم الحبس إلى التعزير، فكأنه رأى أن التعزير لا يكون إلا بالعقوبة البدنية، يعني الجلد، ولذلك قال الحبس، وإن كان الحبس في نفسه أيضا تعزيرا. يعني إذا رأى الإمام أن من ارتكب هذه الجريمة أو هذه المخالفة يعاقب بأن يحبس أياما أو شهرا أو غيرها، هذا أيضا تعزير، تأديب، يؤدب بالحبس. فهنا لما يقول أن يضم إلى التعزير الحبس، يعني إلى الجلد الحبس. قال هنا رحمه الله تعالى، قال وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل، لأنه صلح تعزيرا، وقد ورد الشرع به في الجملة حتى جاز أن يكتفى به، فجاز أن يضم إليه. يعني ورد التعزير بالحبس أو العقوبة بالحبس، ولكن لتعلم أن التعزير بالحبس في الشريعة الإسلامية غير التعزير، غير عقوبة الحبس والسجن في القوانين الوضعية. فإن الحبس طويل المدى 20 سنة و25 سنة أو مؤبد للأبد، كل ذلك لم تعرفه الشريعة الإسلامية. يعني لا، وبخاصة القوانين الوضعية طبعا تأتي بها مثل هذه العقوبات في جرائم تستحق قتلا. ممكن يعني إنسان قتل عمدا يقولون يحبس 20 سنة، هذه عقوبة غير عادلة، لأن هذه العقوبة لم تشف صدر الأولياء، أولياء القتيل، وليس فيها فائدة، وليس فيها فائدة. ما فائدتها؟ أنت حبسته، لما حبسته هذا الحبس الطويل؟ يضر به ويضر بالمجتمع، إذ لو كان قتلا خطأ فإنه يكتفى فيه بالدية، وتكون شفيت صدر الأولياء المقتول مثلا، وهو غرمته ذلك وحميت المجتمع بعد ذلك، لأن مؤسسات العقابية سجن وحبس إنما تخرج مجرمين في الغالب في العالم كله. أجرم الناس يتعلمون فوق جرائمهم جرائم في السجون، دخل في السجن مجرم بسيط يخرج مجرم مركب، يتعلم جرائم أخرى. فالشريعة الإسلامية لا تعرف الحبس طويل المدى بهذه الصورة. قال ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته. يعني من شرع في حد يعزر، لكن من شرع في جريمة قد تؤدي إلى التعزير ولكن لم يفعلها فإنه لا يعاقب بها لأنه لم يفعلها. وأشد الضرب التعزير، لأنه جرى التخفيف فيه من حيث العدد، أقل التعزير، أقل العقوبات في جلدا عددا التعزير، لأنه أقل من أقل الحدود كما مر معنا. فناسبه أن يغلظ من حيث الضرب، أشد الضرب، فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يؤدي إلى فوات المقصود، ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء. قال: ثم حد الزنا، لأن حد الزنا ثبت طلبه بالكتاب والسنة، لأنه ثابت بالكتاب، وحد الشرب يليه لأنه ثبت بقول الصحابة، يعني يعتبر فيه إجماع، ولأنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم، يعني الرجم المتعلق بالزنا. ثم حد الزنا لأنه ثابت بالكتاب، وحد الشرب ثبت بقول الصحابة، يعني أرى والله أعلم أنه حد الشرب ثبت بقول الصحابة، يعني يليه يلي حد الزنا في شدة الضرب، وليس العطف للتشريك بينهما في الحكم، ولأنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم، ولأنه أي حد الزنا. ثم حد الشرب لأن سببه متيقن به، لأن الذي قذف هذا الذي شرب أيضا ثبت شربه بيقين، لأنه إما أن يكون قد أقر على نفسه وجيء به، أو جاء هو إلى القاضي مقرا على نفسه وبه رائحة الخمر، أو شهد عليه وجيء به أيضا ورائحته رائحة الخمر. ولذلك نحن تكلمنا في التقادم في حد الشرب والتقادم في حد طيب التقادم في حد القذف لا يسقطه، التقادم في حد الزنا يسقطه إذا كان قد ثبت أيما شهود شهدوا بزنا متقادم فإنما هم شهود ضغينة. طيب حد الشرب ما التقادم فيه؟ زوال الرائح. طيب قال: ثم حد القذف لأن سببه محتمل، يعني أخف، لاحتمال كونه صادقا، يعني من يحد حد القذف ما احتمال أن يكون القاذف صادقا. قال: ولأنه حري فيه، ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة، تغليظ حد، لأنه كما قلنا حد القذف مكون من شيئين، الأول الجلد، الثاني من كمال الحد عدم قبول الشهادة ولا تقبل لهم حتى إن تابوا، إن تاب لا تقبل أيضا شهادته. لماذا؟ لأن عدم قبول الشهادة من الحد، ولذلك كما مر معنا قلنا وإن تاب أيضا لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن عدم قبول الشهادة جزء من الحد، كما مثلا في حد الزنا حده الجلد غير المحصن، أجلده 50 ولا أجلده 50 الباقية، أكون قد أقمت الحد لا أكون قد أقمت الحد. فكذلك هنا إذا جلدت ولم وقبلت شهادته تكون قصرت في إقامة فالعدم قبول الشهادة من الحد. ذلك قالوا حد القذف التغليظ فيه بعدم قبول شهادته أو برد شهادته. من معنا؟ محمد هادي. محمد هادي عبد الرشيد. عبد الرشيد أهلكم. أهلا يا محمود، تتحركون كثيرا، من هذا الذي يتحرك منكم كثيرا؟ هذه مع أولاده. طيب قال: من حيث رد الشهادة فلا يغلظ من حيث الوصف، ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر. هذه مسألة، حده الإمام عزره الإمام فدمه هدر، حده أي هذا حد بحق، والتعزير بحق. فإن مات تحت التعزير أو تحت الحد، قال لأنه فعل ما لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع، يعني لم يكن متجنيا إنما فعل شيئا بأمر الشرع فجلدوهم. وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، لأنه فعل مأمورا به. طب والفعل المأمور به قال لا يتقيد فيه بشرط السلامة. طيب فهنا مثل يعني الإنسان، إذا الإنسان ما دام مأمور بهذا الفعل لا يتقيد فيه بشرط السلامة، أي إذا ترتب عليه أمر مثل هذا فإنه لا يضمنه. أما إذا تعمد فإنه يضمن، فإنه في هذه الحالة يضمن. قال لأنه فعل ما فعل بأمر الشارع، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ، بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لأنه مطلق فيه، والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة. هنا استخدم كلمة مأمور به له هذا الأمر مطلق من باب الإطلاق، يعني أنه مطلق للزوج أن يعزر زوجته، ولكنه إذا فعل هذا الفعل المطلق يكون قد فعله باختياره هو، الشرع لم يأمره بذلك. طيب فما دام فعله بأمر نفسه فإنه في هذه الحالة يتقيد بشرط السلامة، أما ما فعله بأمر الشارع فإنه لا يتقيد فيه بشرط السلامة، وإلا لم تنع الناس عن إقامة الحدود، لم تنع الناس عن إقامة الحدود، ما أصل إما أن نضمن الجلاد، وإما أن نضمن القاضي، وإما أن نضمن بيت المال. لو ضمننا القاضي أو ضمننا الجلاد لن نجد قاضيا ولن نجد جلادا. القاضي يقضي فنقول له أنت قد أخطأت في قضائك أو ترتب على قضائك كذا فلتضمن، لن تجد. الجلاد كذلك كذلك الأمر، فيتعطل يعني حكم شرعي في هذه الحالة، ولا يضمن بيت مال المسلمين لأنه لا يضمن أمرا غير مقيد بشرط السلامة. فقال هنا بخلاف الزوج إذا عزر زوجته، لماذا؟ لأن تأديب الزوجة هو مطلق للرجل، ليس مأمورا به على سبيل الوجوب، ولكنه مطلق مباح له أن يعزر زوجته، ليس واجبا عليه أن يعزر زوجته، فهو ليس مأمورا به بل مباح له مطلق له، فيتقيد بشرط السلامة. فلو أنه مثلا امرأته ارتكبت خطأ حتى ولو أشهد أمة محمد عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أمسك زوجته ليعزرها فماتت في يده، يضمن ذلك أم أنه لا يضمن؟ يضمن أم لا يضمن عقلا؟ يضمن. لماذا؟ لأنه ليس التعزير لحد القتل، وهو حتى في تعزيرته ليس له حق القتل أو القطع أو غيره، كالمرور في الطريق. طب هو يعني إن الإنسان أنا لي الحق في المرور في الطريق، كل منا له حق المرور بسيارته برجليه بدابته. طب هذا أمر واجب علي، هو مباح لي، فكذلك أتقيد فيه بشرط السلام. ولذلك لو أن إنسان بسيارته أتلف شيئا عليه ضمانه. طيب البزاغ والفصاد. البزغ هو لو أتيت مثلا بإبرة وغرزتها هنا ليبزغ الدم من العرق، فتح الايه العرق ليبزغ منه الايه الدم، والفصاد الجرح ايضا في العرق ليسيل منه الدم اكثر، والبزغ والفصد دي من اعمال البيطري، من اعمال الايه البيطري، اخذ بالك. لكن في الانسان يقال عنه ايه حجام، يقال عنه ايه حجام حجم. والفصد ايضا يستخدم في الانسان، في فرق بين الفصد وبين الايه الحجام. الحجام معروفه، الفصد ان ايه يقطع في العرق حتى يسيل الدم، الفصد في الجلد، الحجم في الجلد، ولكن الفصد في الايه في العرق يسيل الدم، وهو في من انواع ما يعالج به الانسان. يعني الانسان قد يصل ضغط الدم عنده مرتفع جدا قد يقتل، فعندما يرى ذلك يعني، ولذلك الاطباء ينصحون بايه بان تتبرع بالدم كل وقت، يعني اقول لك كل 6 أشهر تبرع بالدم. ما هو التبرع بالدم؟ عباره عن ايه؟ هذه بتفصل العرق عشان تطلع الدم. لكن الحجامة لا تأتي عند الدم الآه الصالح، إنما تخرج الدم الآه الفاسد فقط على سطح الجلد، هذا هو المقصود. وهو أيضا لم يؤمر به، لماذا لا يؤمر؟ لماذا لا يشترط السلامة؟ لأنه مأذون له، هذه واحدة. وهذه المسألة يعني الطائف الفقه الإسلامي مبحوثة، وأنا في سنة كام 87 88 89 سجلت رسالة دكتوراه في موضوع الأعمال الطبية الجراحية خاصة والأحكام الشرعية المتعلقة بها، وكان موضوعا جيدا، ولكن لم يشأ الله أن أكمله. انشغلت بعد ذلك بخروجي إلى الخارج، وانشغلت بالتدريس والتعليم ما ترك لي وقتا. هو أن هذا الإنسان الذي يعالجه الطبيب أجرى له عملية جراحية أو شيء من ذلك، فمات تحت يده. في مسألة هل يضمن أم لا يضمن في القانون، يعني عليه العوض أم ليس عليه ذلك، المسألة هو أنه إذا تقيد بشروط السلامة التي يتقيد بها الطبيب العادي في مثل هذه الأمور لا يضمن. أما إذا أخطأ وتجاوز عما يفعله الطبيب العادي فإنه يضمن في هذه الحالة. نعم، لأن الخطأ الذي يرجع إلى الجهل كأنه عمد، ولكن هو لن يصل إلى حد أن القصاص، ولكن فيه الدية. نعم، يلا واحد منكم لما تخلصوا يبحث هذه المسألة وسيجد فيها رسائل دكتوراه وماجستير كثيرة جدا. قال: وقال الشافعي: تجب في بيت المال، تجب الدية في بيت المال، لأن الإتلاف خطأ فيه، إذ التعزير للتأديب. هو طبعا هنا يتكلم عن إيش؟ التعزير. عن التعزير، تعزير من؟ الزوجة. لا، هو يضرب زوجته، هو بيت مال المسلمين، هو الذي يضمن له. لكن هو نضمنه هو. قال: وقال الشافعي: تجب الدية في بيت المال، لأن الإتلاف خطأ فيه، إذ التعزير للتأديب، غير أنه تجب الدية في بيت المال لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين، بخلاف تأديب الإيه اليانجا، تأديب الزوجة هذا يرجع إلى مصلحتك أن. قال: فيكون الغرم في مالهم. يعني الإمام الشافعي قال هو في بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين هذا يضمن ما كان عائد مصلحته إلى المسلمين. يعني بتضمين بيت مال المسلمين مضمن جميع المسلمين، مش كده؟ لأن هذا ترجع مصلحته إلى عامتهم. قال فيكون الغرم في مالهم. قلنا لما استوفى حق الله تعالى بأمره صار كأن الله تعالى قد أماته من غير واسطة، فلا يجب الضمان. ماشي يا مشايخ؟ طيب، عندما انتهى من التعزير وقد جاء به فصلا في نهاية حد القذف، شرع في الكلام عن حد السرقة، وحد السرقة جعل له كتابا سماه كتاب السرقة لكثرة مباحثه، ليس فقط من حيث العقوبة كما غيره من الحدود، من حيث الكيفية، من حيث الشروط، من حيث غيره، ولكن السرقة تتنوع، فمنها ما هو يسمى بالسرقة الكبرى، ومنها ما هو السرقة الصغرى. السرقة الكبرى قالوا عنها هي قطع الطريق، والسرقة الصغرى هي تكون المقصودة عند إطلاق القول، فلان سرق، يعني سرق السرقة الصغرى المعروفة بأنها هي أخذ المال على من حرز على سبيل الخفية والاستسرار. لكن السارق السرقة الكبرى هذا يسرق جهارا نهارا مستقيا بشوكته، لكن السارق هذه السرقة الصغرى إنما هو لا يستقوي بشوكة ولا غيره، لكنه يكون دائما متخفيا ويسرق من حرز. قال السرقة في اللغة أخذ شيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار، ومنه استراق السمع. قال الله تعالى إلا من استرق السمع وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة. يعني السرقة في اللغة هي السرقة في الشرع، أو السرقة الشرعية هي نفس السرقة اللغوية، لكن الشرع زاد فيه فيها صفات أو شروط، من حيث مقدار المسروق، المسروق منه، وهكذا. قال والمعنى اللغوي مراعا فيها ابتداء وانتهاء أو ابتداء لا غير. يعني إيش مراعا فيها ابتداء وانتهاء؟ يعني على سبيل الخفية من بداية السرقة إلى آخر الآية، يعني من بدايته في السرقة إلى أن يتم له أخذ المال في نهايتها، يكون كله على سبيل الخفية والاستسرار. هذا يكون بداية ونهاية. طيب، قال أو ابتداء لا غير، يعني ابتداءها خفية ولكن خرج عليه أصحاب المال وهو يسرق. نعم. قال كما إذا نقب الجدار على الاستسرار، نقب الإيش؟ الجدار على الاستسرار. قال كما إذا نقب الجدار على الاستسرار سرا، استسرار يعني سرا، وأخذ المال من المال من المالك مكابرة على الجهار. يعني اللص أخذ ينقب الجدار، أو دخل البيت ودخل إلى محل المال، فإذا بأصحاب البيت أو صاحب المال قد خرج عليه فكابره، كابره يعني غلبه، ضربه وأخذ المال وخرج، نقول هذا ليس سرقة؟ لا، هو سرقة، لأنه ابتدأ فيها سرا وإن انتهت جهرا. ماشي. قال وفي الكبرى، يعني قطع الطريق مسارقة عين الإمام. السرقة الكبرى هذا يسرق جهارا في وسط البلد ويسرق. طب من سرق هذا؟ قال استرق عين الإمام. عين الإمام يعني أعوان الإمام، ولا الإمام هيكون حارس على كل جزء في البلد. يعني سرق استرق عيون أتباع الإمام، عيون الحراس، عيون المحتسب، المحتسبين، هكذا عيون الشرطة. قال لأنه، وفي الكبرى أعني قطع الطريق، مسارقة عين الإمام لأنه هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه. وفي الصغرى مسارقة عين المالك، سرق الصغرى يسارق عين المالك. ولذلك سيأتي الحرز نوعان، نوع هو حرز بالحافظ، ونوع هو بالمكان بالإيش، سيأتي. قال أو من أو وفي السورة مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه كالحارس الذي عينه. قال وإذا سرق العاقل، هذه الشروط، سرق العاقل شرط في السارق أن يكون عاقلا بالغا، والمسروق أن يكون 10 دراهم أو قيمته 10 دراهم فما فوق، أو ما يبلغ قيمته 10 دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه. المسروق الخاص بالحرز لابد أن يكون حرزا، أي مكان معد لإحراز المال من حرز، الحرز مكان معد لحفظ المال. وهناك النوع الثاني الحرز بالحافظ كما سمعت. قال لا شبهة فيه وجب عليه القطع. هنا لا شبهة فيه، يعني لا شبهة يعني في هذا الحرز تخرجه عن كونه حرزا بالنسبة لمن أخذ منه المال. يعني لذلك الإنسان لو سرق منه خادمه الذي يدخل ويخرج، هذا لا يكون سارقا من وإن سرق من المكان المعد، البيوت معدة لحفظ الأموال سواء في مكان معين أو ما دام هو في البيت، البيت كله حرز. طيب أو الضيف، جاء إليك واحد من الناس أضفته عندك وأكل الآش وشرب الشاي فأعجبه عندك هذه الآنية التي يؤتى فيها بالشاي، وأنت رجل غني، هذا ما شاء الله، هذا منقوش، هذا قيمته كذا، وهو خارج معه شنطة الكتب الدراسية فوضع فيها شيئا من هذا وخرج، أنت قلت نعم وقع في شر أعماله فأبلغت عنه وأتي بالشهود فشهدوا عليه، فقلت هكذا سأقطع يده، الحاكم لا يحكم بقطع لأن خلاص الحرز صار فيه شبهة، مأذون له في دخول الحرز. لكن دخل ووجد ذلك الذي هذا الطاقم الشاي الذي يقدم فيه لنا، فأعجبه فأسرها في نفسه حتى إذا جن الليل وحل الظلام فدخل متلصصا على سبيل السر وأخذها من البيت، يقطع أم لا يقطع؟ لأنه لا زال حرزا لا شبهة فيه. طيب قال ولا بد من عتفين. قال والأصل فيه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ للشرط لأن الجناية لا يتحقق دونهما، الجناية لا تتحقق دون العقل والبلوغ، ففعل الصبي لا يوصف بأنه سرق، وكذلك المجنون أو أنه فعل وإن كان سرق إلا أنه لا يتعلق به الحد. قال ولا بد من التقدير بالمال الخطير، لأن الرغبات تفتر في الحقير، وكذا أخذه لا يخفى فلا يتحقق ركنه ولا حكمة الزجر. يعني الكلام، لماذا اشترطنا 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم؟ لأنها فيصل ما بين المال الخطير والمال الحقير. فلو أنك قلت نقطع يده ولو سرق تمرة، لابد هناك ما يراعى في أن يراعى التناسب بين الجرم بين الجريمة والعقوبة، لابد أن يكون هناك مناسبة بين الجريمة والعقوبة. لكن تمرة تقطع يده هذا لا يليق، أو يسرق 1000 دولار ثم تقول هذا بسيط يصفع على وجهه ويمشي، لا، عدم التناسب، لا بد من المناسبة. ولذلك حكيت لكم قصة هذا الذي دخل المسجد ووجد الشيخ الكبير يلقي درسا عظيما وكذا، الكلام ذو مهيب ولحية هكذا، ولكنه أخذ يخرف، مش عارف أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، مش عارف الصناديقي الذي تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عارف أبو حفص القوارير الذي مش عارف يعني أخذ يحزن. فجاء قال هم هذا الذي تقوله يا شيخ، هذا كلام لا يليق، فاختلف معه فسار الناس عليه، قال له أنت تقول هذا عن هذا الشيخ العظيم أعلم من في البلد وكذا، فضاق الرجل عندما رأى هذا الجهل، فرح لطم هذا الشيخ على وجهه، قال ارتكبت الجناية العظمى، تعال سنشكوك إلى القاضي. أخذوه إلى القاضي، فعندما رآه القاضي قال له إنك ارتكبت جرما عظيما، إنك قد أهنت وضربت عالمنا الأكبر، وإني لابد أن أوقع عليك عقوبة رادعة، ولكن سأخيرك. قال له ما هو؟ خيرني. قال إما أن نجدع أنفك أو ونصلم أذنيك، نقطع أذنيك ونثم العينيك، يعني نفقع عينيك. الرجل نظر، قال له وإما، قال وإما أن تدفع درهمين لهذا الشيخ الكبير. نظر إليه علم أن القوم كلهم حمقى، فقال له نعم اخترت دفع الدرهمين، ولكن خذ اقعد. مش عارف هذان درهمان، ولنعتبر هذان الدرهمان. قال له هذه 4 دراهم، قال حكمي بدرهمين، قال لا، خذ درهمين للعالم الجليل، وصفع القاضي على وجهه وقال ودرهمان لك. يعني المهم لابد من المناسبة بين التناسب بين الجريمة والعقوبة. فهنا ناسب أن يكون 10 دراهم هي الفيصل ما بين المال الخطير والمال الحقير. ولذلك عند الشافعية عند والمالكية قالوا 3 دراهم، لكن الأرجح رأي الحنفية بغض النظر عن الترجيح بين الأدلة. كيف نرجح رأي الحنفية في هذه المسألة؟ لأن السرقة حد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. طيب فهنا الذي قال أن الحد يقام بسرقة 3 دراهم أو ما يساويها، هذا سيقطع اليد في 3 دراهم. وغيره وهم الحنفية قالوا إنه لا يكون سارقا السرقة التي توجب الحد، ولكن القطع في 10 دراهم. فلو أننا أقمنا عليه الحد في سرقة 3 دراهم نكون قد أقمنا الحد مع مع الشبهة، فقد يكون الحق مع الحنفية في في أنه 10. فتقدير الحنفية بالعشرة أورث الشبهة في القطع 3 أو 3. فنقطع فيما هو متيقن أنه سرقة توجب الحد بالاتفاق، فلو قطعنا في 10 نكون قطعنا، ولا يخالف في ذلك حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا غيرهم. أما إذا قطعنا 3 نقول قطعة في غير سرقة، لأن غير سرقة موجب الحد، لأن الفقهاء الآخرين رأوا أن هذا ليس هو القدر الذي يقطع فيه. فهمت؟ بغض النظر عن تفاصيل الأرجح من حيث السند ومن حيث ومن حيث. طيب، فقالهم وكذا أخذه لا يخفى، فلا يتحقق ركنه ولا حكمة الزجر، لأنها فيما يغلب. والتقدير 10 دراهم مذهبنا عند الشافعي بربع دينار، وهو 3 دراهم. وعند مالك 3 دراهم، لهم أن القطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في 8 المجن، وأقل ما نقل في تقديره 3 دراهم. المجن ما يدفع به الإنسان عن نفسه ضربات السيوف وغيرها. فهم قالوا ما كان في القطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 8 المجن. طيب، وقالوا وأقل ما نقل في تقديره 3 دراهم، والأخذ بالأقل هو المتيقن به أولى، غير أن الشافعي قال كانت قيمة الدينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 12 درهم و3 ربعها. ولنا هنا الشافعي على الأخذ بالأقل احتياطا، قال الأخذ بالأقل هو المتيقن. قلنا له ليس هذا هو المتيقن في باب الحدود، المتيقن في باب الحدود التقدير الأكثري، التقدير الأكثري، لأن التيقن في الحدود بأن تقام في الأكثر لا في الأقل. لماذا؟ لأنك لو قطعت في الأقل قد تكون قطعت فيما لا يوجب قطعة، لكن عندما تقطع في 10 تكون قد قطعت وأنت متيقن أنه ارتكب الجناية التي توجب الحد يقينا عند الجميع. قالوا هذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية وهي دارئة الحد، وقد تأيد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، حديث استدللنا به معاشر الحنفية. طيب، قال واسم الدراهم ينطبق على المضروبة عرفا، هذا يبين لك اشتراط المضروب، يعني 10 دراهم مضروبة. طيب، لكن لو غير مضروبة، لو بلغت قيمتها 10 المضروبة يقطع، لأنها إما دراهم وإما غير فإن كانت دراهم فهي 10، وإن كانت غير دراهم فيكون القطع بأنها بلغت القيمة. يعني لا يأتي واحد يقول يعني 10 دراهم مضروبة، يعني لو سرق 20 غير مضروبة لا يقطع. نقول له لا، لو سرق غير المضروبة وبلغت قيمتها 10 المضروبة فإنه يقطع في هذه الحالة، أليس كذلك؟ ولذلك قلنا 10 أو ما قيمته فاعل. فهذا يبين لك اشتراط المضروب كما قال في الكتاب، وهو ظاهر الرواية وهو الأصح. طيب لماذا؟ قال لأن هناك رواية لم تشترط المضروبة، قال المضروبة أو غير إيه أو غير مضروبة. طيب قال هو الأصح رواية رعاية لكمال الجنة. طبعا لن أعلق كلمة الكتاب ولا ظاهر الرواية، هذه مرت معنا وصارت من المعلوم بالفقه بالضرورة. هذه كلمات مصطلحات صارت إيه معلومة لكم، لا داعي في كل مرة أقول الكتاب هو مختصر القدور، ليس في من الضرورة أن أقول في كل مرة ظاهر رواية الكتب الستة للإمام محمد. ردوا علي، لا يرضى عليكم، ردوا علي، لا تتركوني أغني وحدي. طيب قال رعاية لكمال، حتى لو سرق 10 تبرا قيمتها أنقص من 10 مضروبة لا يجب القطع، والمعتبر وزن 7 مثاقيل لأنه المتعارف في عامة البلاد. كلمة 10 قيمتها 7 مثاقيل اعتبروا الفضة بالذهب، كل 10 دراهم وزن 7 مثاقيل من الايه من الذهب. طيب فان كانت اقل لا يجب فيها القطع، ولذلك لماذا اشترطوا المضروبه؟ لان المضروبه هي التي تضرب على هذا التقدير، على هذا الايه التقدير، وزنها 7 مثاقيل من الذهب، لان الذهب هو الذي يوزن بالمثقال، ولا تفهمن من ذلك اي قيمتها قيمه 7 مثاقيل، لا، قيمتها الفضة في نفسها لا تقدر بإيه، لا تقيم بذلك إلا في عصرنا المتأخرة في بعض الأحوال عندما انهارت قيمة الفضة جدا. طيب لكن فيبقى العبرة في غير المضروب كان تبرا، إذا كان أقل يبقى التقدير فيه بالقيمة وليس بالوزن، التقدير فيه بالإيه بالقيمة. يعني إذا كان التبر بلغت قيمته 10 دراهم مضروبة يقطع، كان أقل لا يقطع، وهذا ما قاله وقرره، فقال لأنه المتعرف في عامة البلاد على 7 مثاقيل هذا. قال وقوله أو ما يبلغ قيمته 10 دراهم، 10 دراهم إشارة إلى أن غير الدراهم يعتبر قيمته بها وإن كان ذهبا، ولا بد. طيب يعني حتى إذا كان المسروق ذهبا لا بد أن يقدر في هذه الحالة بالفضة أيضا، إذا بلغت قيمته الذهب 10 دراهم يقطع، أقل لا إيه لا يقطع. طيب قال ولا بد من حرز، هذا الشرط ايه شرط المكان المسروق منه، لا شبهة فيه لأن الشبهة دارئة. قال وسنبينه بعد إن شاء الله، سيوضح سقوط الحد عن أخذ المال من حرز، ولكن لمن أخذ منه شبهة فيه لا يسرق، لا يقطع، لا تقطع الزوجة فيما إذا سرقت من زوجها، لا يقطع الشريك إذا أخذ من شريكه، وهكذا سيأتي. قال والعبد والحر في القطع سواء، يعني العبد يقطع كما يقطع الإيه الحر، طبعا لأن هذا لا يبلغ التنصيف، نقول نقطع عنه نصف اليد. طيب قال لأن النص لم يفصل، يعني ولم يفصل، ممكن تقرأها لم يفصل بين حر وعبد. قال ولأن التنصيف متعذر، يعني من المتعذر أن نقول نقطع نصف يده، فيتكامل صيانة لأموال الناس. طبعا سيتكلم عن ثبوت حد الإيه السرقة، هو تثبت السرقة أيضا بدأ بالإقرار، فقال ويجب القطع بإقراره مرة واحدة، هذا عند أبي حنيفة ومحمد عند الطرفين. أبو يوسف اشترط تعدد الإقرار اعتبارا بالزنا، اعتبارا بالإيش؟ بالزنا. وقال أبو يوسف لا يقطع إلا بالإقرار مرتين، ويروى عنه يعني عن أبي يوسف في مجلسين مختلفين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر بالأخرى وهي البينة، كذلك اعتبرنا في الزنا. يعني كأنه قال البينة في الزنا كم والإقرار جاء اعتبارا ببينتها، فكذلك هنا ننظر فنعتبر الإقرار بالبينة في السرقة، والسرقة تثبت بشهادة شاهدين فلا بد من الإقرار مرتين. نحن نقول إنه قال ولهما أي للطرفين أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص. القصاص أيضا يثبت بشاهدين، فهل نقول يثبت بالإقرار مرتين؟ ما اشترطنا ذلك. وحد القذف هل يشترط أن يقر على نفسه أكثر من مرة القذف؟ ولا اعتبار بالشهادة لأن الزيادة تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ولا تفيد في الإقرار شيئا. يعني التعدد الشهود حتى ندرى أو حتى نتأكد من يعني ثبوت الحق بشهادة الاثنين، لكن زيادة الإقرار لا يفيد في ذلك شيئا، وإنما اشترطنا الإقرار أربعا في الزنا لثبوته بالنص. طيب ولا تفيد في الإقرار شيئا لأنه لا تهمة، وباب الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار، والرجوع في حق المال لا يصح أصلا لأن صاحب المال يكذبه، واشتراط الزيادة في الزنا بخلاف القياس، يعني قلنا إنها ورد فيها النص. ماشي. إنما كل ذلك في السرقة، يعني الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار، بتكرار الإقرار، بتكرار الإقرار هو خلاص إذا رجع إن كان قد أقر مرة أو مرتين أو عشرة خلاص سقط عنه الحد، حد الزنا، إلا بالنسبة لحد القذف كما قلنا فإنه إن رجع برضو قام عليه الحد لأن له مكذب. كذلك الأمر في الحقوق المالية الأخرى، أقر بأن عليه لفلان ألف سون ثم يرجع، هل ينسد باب إقامة الحق عليه؟ لا، لأنه أقر مرة أما بأن عليه ذلك فلا رجوع فيه. كذلك هنا في السرقة قال ويجب بشهادة شاهدين لتحقق الظهور كما في سائر الحقوق، يعني ليتحقق ظهور الجريمة السرقة، وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية، عن أن يسألهما الإمام يعني يسأل الشاهدين عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانها ومكانها لزيادة الاحتياط. يعني كيفية، يعني كيف سرقة، لأنه من الممكن الكيفية تخرجها عن كونها سرقة، يقول نعم وجدناه في السوق أمسك بالرجل أخرج ما عندك وأخرجه وأعطاه إياه، أو بمجرد أن وجده اختطفه منه، هذه ليست السرقة، ستأتي الكلام في طب وماهيتها، يعني ماهية السرقة هي أن التي تكون سرقة أن يسرق ما يعد مسروقا يقطع فيه، لأن من الممكن يقول وجدناه سرق منه حزمة فجل، حزمة اسمه قال بنشتري يا أبو بقدونس نسيت هذا الأخضر يا لدي حسبي الله ونعم الوكيل. طيب يقول لها هل يقطع في هذه الحزمة التي تشتريها من عند أنوار؟ طيب. قال وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم 10 دراهم قطع، وإن أصاب أقل لا يقطع، لأن الموجب سرقة النصاب ويجب على كل واحد منهم بجنايته، لا ننظر إلى اشتراكهم في كونهم سرقوا نصابا، لا، النظر أن يكون قد أصاب كل منهم نصاب، لأن كل يؤاخذ بإيش؟ بجنايته. مفهوم الكلام؟ مفهوم يا شيخ؟ مفهوم معشر قوم، معشر قوم تليجراميين؟ طيب، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.